الذي أحسن كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة ولفدة ولبصار ولفئدة والأبصار ولفدة والأفئدة والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إنا لفي خلق جديد إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أإنا لفي خلق جديد أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد إنا لفي خلق جديد في الأرض أإنا لفي خلق جديد وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بلقاء ربهم كافرون كافرون

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم هذا إنا نسيناكم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون بآياتنا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

ثم أعرض عنها أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل لبني إسرائيل إسرائيل إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أئمة